وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أيها الناس أنتم والله هو الغني الحميد إن يشأ يلهبكم ويأتي بخلق ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه ولو كان ذا قربى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا وما يستوي الأعمى والبصير

الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الذين يتلون كتاب الله إلا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يدي إن الله ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون